بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا على مدار سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وتحديدا بعد الجهر بالدعوة بداية من العام الخامس والعام السادس، زادت صنوف الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام، حتى بدأ الكفار يتجرؤون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى فكروا مرات في قتله واغتياله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو جهل لعنة الله عليه فكر مرات في اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بصخرة ثقيلة يلقيها على رأسه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، وهذا عقبة بن أبي معيط لعنة الله عليه خنق النبي صلى الله عليه وسلم مرة حتى برزت عيناه عليه الصلاة والسلام. لولا ستر الله عز وجل ولطفه وعنايته ذهب الصريخ إلى أبي بكر: أدرك صاحبك. فجاء يشتد مثل الطير كأنه يطير، حتى فك هذا الرداء وهذه الثياب عن عنق النبي صلى الله عليه وسلم. تعددت المحاولات، أبو جهل حاول مرة والمرة الثانية، وعقبة بن أبي معيط حاول مرة، حاول اغتيال وقتل النبي عليه الصلاة والسلام. أمام هذه المحاولات استشعر أبو طالب الخطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، العم أبو طالب استشعر الخطر على ابن أخيه أنه معرض للقتل، معرض للاغتيال، فقام بعقد مجلس لبني هاشم، عرض عليهم في هذا المجلس الأمر أن النبي معرض للاغتيال والقتل وغير ذلك من المخاطر، فتعاقدوا وتعاهدوا على حمايته ومنعه عليه الصلاة والسلام. مسلمهم وكافرهم، حتى الكفار من بني هاشم تعاقدوا وتعاهدوا على الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من أجل الإسلام ولا من أجل الدعوة، وإنما حمية للقبيلة، حمية للقبيلة، حمية لرابطة الدم وعصبية للقبيلة. المهم أنهم كلهم قرروا أن يدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تولى يعني هذا الترتيب يعني أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. العقد الاجتماع تولى الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع وعرض الأمر وشرح الخطورة اللي النبي يتعرض لها عليه الصلاة والسلام، ووافقت بنو هاشم. شفت حماية أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وهو لسه مش مسلم وما أسلمش إلى أن مات، إنما بيعمل تحركات واجتماعات عجيبة جدا في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنده حب للنبي، حب الطبع، حب الطبع، حب القرابة، عنده حنية وعنده محبة وعنده عطف على الرسول صلى الله عليه وسلم غير عادي، غير عادي، ده درجة شديدة جدا من المحبة. فعقد هذا الاجتماع وتعاقدت بنو هاشم جميعا على الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم خلاص ما عنده اشكال انه ده الاصل، انه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى المشرك من بني هاشم دخل في هذا العقد وفي هذا يعني الحلف. قريش كيف ردت على هذا الاجتماع؟ عقدوا اجتماعا اخر، هم كمان اجتماع باجتماع، عقدوا اجتماعا اخر في خيف بني كنانة. الخيف ده مكانه بين مكة وبين منى، بين مكة وبين منى. ادي مكة مكانها يعني، وادي منى في النص، في مكان بين مكة وبين منى اسمه خيف بني كنان، مكان اسمه كده، او له اسم تاني المحصب. خيف، عقدوا اجتماع قريش، عقد اجتماع في هذا المكان، وتعاقدوا وتعاهدوا أن يقاطعوا بني هاشم وأن لا يبيعوا إليه أو يبتاعوا منه أو ينكحوا منه أو ينكحوا إليه أو يجالسوه أو يخالطوه أو يآكلوه قطيعة شاملة وكاملة. وكتبوا هذا الميثاق في كتاب، وكان الذي تولى الكتاب رجل اسمه بغيض بن عامر، وقيل اسمه منصور بن عكرمة، وقيل أنه النضر بن الحارث، واحد من المشركين تولى الكتابة، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده، هذه اليد الآثمة التي كتبت هذا الميثاق الظالم، ميثاق الظلم والعدوان، ميثاق الحصار. هذه اليد الآثمة التي كتبت هذه البنود، بنود الظلم والعدوان، دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم فشلت، استجاب الله دعوته وتوقفت هذه اليد عن الحركة. طب الميثاق اللي كتبوه في هذا المكان الخيف، خيف بني كنان أو المحصن، الميثاق اللي كتبوه علقوه في جوف الكعبة في سقفها، في السقف فوق من الداخل. طيب بنو هاشم دلوقتي بقى تحت الحصار، ممنوع حد يتكلم معاه، ممنوع حد يقعد معاه، ممنوع حد يتكلم ما ياكل معاه، ممنوع حد يتجوز منه، وممنوع حد يجوزهم، ممنوع حد يبيع له، ممنوع حد يبتاع منه ويشتري منه. طب ايه اللي فاضل؟ مش فاضل حاجة. فأبو طالب أشار عليهم أن يتجمعوا في مكان واحد. نسيت أقول لك الحصار أو الميثاق القطيعة التي كتبتها قريش ايه الهدف منها؟ قالوا احنا هنعمل في بني هاشم كذا وكذا وكذا وكذا الى ان يسلمونا محمدا للقتل. امتى تنتهي المقاطعة دي؟ لما يسلمونا محمد نقتله، يعني مفتوحة ملهاش مدة محددة ولا زمن محدد. طيب ابو طالب فكر، احنا عملنا اجتماع لنصرة محمد صلى الله عليه وسلم، قريش عملت اجتماع للحصار للقطيعة للإثم والعدوان للمقاطعة. فابو طالب اشار على بني هاشم ان يتجمعوا في مكان واحد. فين المكان ده؟ دخلوا شعب سمي بعد ذلك بشعب ابي طالب. ليه؟ عشان تبقى القبيلة كلها مجتمعة، بحيث ان لو حد فكر في اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم او قتله تبقى القبيله كلها ايه؟ متجمعه تدافع وتذود وتحمي محمدا صلى الله عليه وسلم، غير لما كل واحد يكون ايه؟ في بيته. لو قريش اتجرأوا وتجمعوا لقتل محمد يمكن ما حدش يقدر يدافع عنه لوحده، انما لما تبقى القبيله كلها في مكان واحد، في مكان واحد، لا يستطيع احد من قريش ولا تستطيع قريش مجتمعه ان يقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم. يا ده الامر خطير. شوف بقى الامر لما قريش بتفكر في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبني هاشم بتعمل اجتماعات وبتفكر في تدابير لحماية النبي صلى الله عليه وسلم. ليه الموقف ده؟ عشان النبي يدعو للإسلام، للإيمان، للتوحيد، للعقيدة، للحق. أمر خطير جدا. فانحازت بنو هاشم وتجمعت ودخلوا في مكان سمي بشعب أبي طالب. طب والمسلمين هيعيشوا بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش عايزين يتعلموا من النبي ويسمعوا من النبي القرآن اللي بينزل، الوحي اللي بينزل، التعاليم والتوجيهات والأوامر؟ فدخلوا الشعب، بعضهم يعني أو معظمهم دخلوا الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبقى أمر دلوقتي احنا قدام قطيعة، قريش في مكة والشعب برضه في مكة. قريش بيأكلوا بيشربوا بيبيعوا بيشتروا بيتزوجوا من بعض، يزوجوا إلى بعض، بيتكلموا مع بعض، بيقعدوا مع بعض، بيخلطوا بعض. وبني هاشم محرومين، حدش بيتكلم معهم، حدش بيعلهم ولا يشتري منهم ولا يزوجهم ولا يتزوج منهم. دخلوا الحصار، كل بني هاشم دخلوا الحصار، المسلمين والكفار. طب والكافر يخش ليه؟ حمية عصبية للقبيلة، اسم القبيلة ورابطة الدم. كل بني هاشم دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد، كلكم عارفينه أكيد، أبو لهب، لعنة الله على أبي لهب. هو الوحيد اللي ما دخلش، ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخلش. شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شو أبو طالب بيعمل إيه مع النبي، وشو أبو لهب بيعمل إيه مع النبي، ودعمه ودعمه. ده أبو لهب كان فظيع في العداوة، مش ساهل. أبو لهب كان إذا سمع بواحد من المسلمين خرج من الشعب ليشتري من السوق في مكة، سوق مكة، كان يقول يا معشر التجار غالوا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قد علمتم مالي ووفاء ذمتي فضاعفوا عليهم، ضاعفوا عليهم حتى لا يشتروا وأنا أعطيكم الأموال. فكانوا يغالوا على السعر. كان الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الشعر وذهب ليشتري يغالي عليه التجار أضعافا مضاعفة. حاجة مثلا تساوي قيمة واحدة يقول لا باثنين بثلاث، يقول طب اشتري، يقول لا يبقى باربعة، طب اشتري، يقول لا بخمسة، لحد ما يعجز فينصرف. فيذهب التجار إلى أبي لهب فيوفيهم هذه الأسعار، الأثمان المضاعفة، يديهم الثمن بالزيادة، الأضعاف كتيرة جدا، يخسر مش مهم عنده، المهم ان ما فيش واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشتري. يا ابو لهب لعنة الله عليك، غير عادي. تخيل ان التاجر يجي واحد مسلم يشتري منه، ابو لهب يقول له غلي، فيغلي التاجر، والمسلم يقول طب هشتري بالغالي، يروح جاي يغلي تاني، هشتري، يغلي تالت ورابع لحد ما يعجز المسلم خلاص، فيرجع من غير ما يشتري. تبكي المرأة، تبكي الزوجة من الجوع، ويبكي الأولاد من الجوع، وأبو لهب مش حاس، عنده أموال طائلة بيد التجار، المهم يحرموا المسلمين من السلع والبضائع. حصار صعب جدا. وكان أبو لهب يفتخر بها. في يوم من الأيام تقابل مع هند بنت عتبة، عتبة بن ربيعة، ودي زوجته هند بنت عتبة. ها؟ زوجة أبي سفيان هند بنت عتبة. وأبو لهب قابلها في يوم من الأيام. أبو لهب اسمه إيه؟ أبو عتبة، فكين عتبة وعتيبة ولاد أبو لهب الاثنين، كان كل واحد منهم متجوز بنت من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبو لهب أمرهما بتطليقهما وطلقوهم فعلا. فأبو لهب له كنية تانية أبو عتبة، وهي بنت عتبة. فأبو لهب يقابلها: يا ابنة عتبة هل رأيتي؟ ولا شفتي لأن عملته؟ لقد نصرت اللات والعزة وفارقت من فارقهما وظهر عليهما. شفت أنا عملت إيه مع التجار؟ شفت أنا حرمت من المسلمين إزاي؟ شفت أنا عملت إيه من مع اللات والعزة؟ يقول لها: لقد نصرت اللات والعزة. ده راجل عقيدة أبو لهب، راجل عقيدة بيدافع عن عقيدته، صعب وصلب. يقول لها: لقد نصرت اللات والعزة وفارقت من فارقها وظهر عليها. فتقول له: نعم يا أبا عتبة، فجزاك الله خيرا. خيبة في الكلام ده، هي أسلمت الحمد لله، ربنا تداركها برحمته، بس تقول له: نعم يا أبا عتبة فجزاك الله خيرا. ازاي ربنا حجزيه خير؟ ده بيدافع عن اللات والعزة، عن الأصنام والأوثان، عن الأنداد، عن الشركاء، عن الشرك. تقول له: نعم فجزاك الله خيرا. حتى انت بتعرف تقولي جزاك الله خيرا؟ المقصد ان اشوف ابو لهب بيعمل ايه، بيفاخر. طب اشمعنى نقى هند بنت عتبة؟ لان هي كانت شديدة العداوة للمسلمين، تدعو للقطيعة والمقاطعة والحصار. فبيبين: انا عملت كذا، عندي انجاز، انا حرمته من البيع والشراء. مواقف صعبة جدا. الحصار استمر 3 سنوات، متخيل؟ 3 سنين ده وقت طويل جدا، في جوع، في حرمان، في معاناة، في آلام، في متاعب، في أحزان. من يتحمل هذا الحصار؟ تخيل نفسك وانت جوه الحصار، جوه الشعب، عايز تاكل مش لاقي اكل، منين هتجيب اكل؟ طلعت تشتري ما حدش هيبيع لك. طب انت هتجيب منين؟ مفيش. عايز تاكل مفيش، جعان مفيش، تعمل ايه؟ تتمسك بدينك شوم الاكل والشرب، ولا تتخلى عن الدين ترجع للكفار والمشركين وكلوني وانا معاكم؟ لا، عشان ما يضحيش بدينه ايمان، يجوع يوم 2 3 كل يهون في سبيل الله عز وجل، في سبيل الله عز وجل. والا بعض الناس لا يتحملون الجوع، لو جاع ساعة، لو جاع يوم يقول لك: لا انا مش مسكه دي، انا ما اتعبش، انا ما اتمرمطش، انا ما جوعش، انا ما استحملش، انا مش بتاع كده، عايز يعيش مرتاح، عايز ياكل، عايز يشرب، وعايز يتهنى، وعايز يستاح، وعايز يلبس، وعايز ينام، وعايز يضحك، عايز يتكلم، عايز يبيع، عايز يشتري، عايز يتجوز، عايز عايز عايز، المهم الدنيا. ما يتحرمش من متاع الدنيا كله، لا، ده المؤمن ممكن يتحرم من كل ده، كل ده. عنده بنت ما حدش بيتجوزها مش مهم، بس ما يضيعش بدينه ولا ايمانه. عنده بضاعة ما حدش يشتريها لحد ما بارد، عطبت، باظت، مش مهم، مش لاقي ياكل، مش لاقي يشرب، مش عارف ينام، مش عارف يرتاح، مش عارف يلبس، خايف. كل يهون في سبيل الله. الإيمان، الإسلام نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا جدا لا يتخلى عنها الإنسان أبدا مهما كانت الأحوال. ده حال الصحابة الكرام. شوفوا النهاردة تلاقي الرجل بيبيع دينه علشان سفرية الكندا مثلا. لا تسمع عن واحد اتنصر عشان وعدون ايه اتنصر ونبعتك كندا تشتغل في كندا ولا نبعتك اوروبا ولا نديك اموال ولا نعمل لك مشروع ولا نعمل لك كذا وكذا وكذا. واحد جاهل لا يعرف قيمة الاسلام ولا قدر هذه النعمة العظيمة التي اكرمه الله بها فتخلى عن دينه واسلامه ويرتد عن دينه وإيمانه ويتنصر من أجل متاع زائل من متاع الحياة الدنيا من أجل جنيهات أو دولارات من أجل وظيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الحياة الدنيا يبيع دينه بعرض من عروض الحياة الدنيا يبيع دينه عشان جنيهات يبيع دينه عشان وظيفة يبيع دينه عشان سفرية عايز يأكل عايز يشرب عايز يلبس عايز يتجوز عايز شقة عايز عربية عايز حتة أرض عايز يبيع دينه بعرض من الدنيا. ده الناس المتأخر بعض الشباب يعني ما يعرف قيمة هذه النعمة. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نعمة الإسلام دي نعمة عظيمة جدا. نرجع للصحابة الكرام جاعوا ثلاث سنين في هذا الحصار في هذا المكان في هذه القطيعة في هذه المعاناة والآلام والأحزان في هذه المتاعب. الحمد لله ما حدش ارتد ولا حد خرج ولا حد راح للمشركين ولا حاجة خالص. ده حتى المشركين صبروا على الحصار. تخيل شوف سيدنا سعد بن أبي وقاص بيحكي لنا بيقول أنه كان جعان في يوم من الأيام يحكي يقول كنت جائعا يوما فوطئت على شيء داس على حاجة يقول فأخذته فابتلعته فما أدري ما هو إلى الآن. يقول مش عارف كلت إيه من الجوع حاجة داس عليها عجيب من الجوع. متخيل الحالة تخيل الوقت من الجوع تعبان وجعان مش مهم دي ايه خدها وبلعها حاجة بس تسد جوه تسكت الجوع والألم بتاع الجوف ولا. بيقول انا ما اعرفش لحد النهارده انا اكلت ايه. ياه صعب جدا حال صعب جدا. ليلة برضو من الليالي خرج سعد بن ابي وقاص يقول خرجت ليلة اتبول فوقع رذاذ البول على رقعة سمع طشاش البول وقع على حاجة على رقعة يقول فأخذتها فهي فإذا هي جلد جمل يابس جلد بتاع الجمل جلد حد بيأكل الجلد. الرقعة دي يقول فأخذتها فغسلتها ثم حرقتها ثم رضضتها ضربتها بالطوب ثم سففتها وشربت عليها الماء فقويت عليها ثلاثا ثلاث أيام وأنا قوي. مع أنها أكلة واحدة في ثلاث أيام رقعة طلع يتبول سمع صوت التشاش الرذاذ على البول وقع على حاجة دي حاجة كبيرة جدا يعني. خدها لما طلع النهار كأنه علمها جلد جمل دي حاجة بقى يعني مش الكبد بتاع الجمل ولا لح ولا اي حاجه ولا ده جلد. حد ياكل جلد الجمل؟ حد يجيله نفس ياكله؟ غسله. ان واحد عرف لو واحد ما تبول على حاجه وجيل بول على حاجه ده لا يمكن يقول حتى لو تنظفت 100 مرة، صح ولا؟ لو حاجة البول جه عليها لو تنظفت 100 مرة ممكن واحد نفسه ما تجيش ان هو ياكلها تاني، جوع مش لا يعمل ايه؟ غسلها وحرقها، والا جلد الجمل هتقطع ازاي؟ هيبلعه ازاي؟ ما يتبلعش، جامد جدا، جلد جمل يابس ناشف. حرقه وقعد يرده يعني يضربه بالطوب لحد ما بدا اهو ممكن وسف الجلد وشرب شويه ميه، يقول فقويته 3 أيام اتقوى بالاكله دي. يا اكله شهيه دي ولا حاجه والله، بس تفرق كتير. اللي لاقي حاجه كان بياكل. طب الصحابه كانوا ياكلون اوراق الاشجار حتى كان الواحد منهم يضع كما تضع الشاء. شوف النعجه، شوف الخروف، المخلفات بتاعته بتبقى خضراء عشان بياكل الخضار والاوراق، والمعزه تاكل الاوراق والحاجات دي، فالفضلات تبقى خضراء. فكان الواحد من الـ من الـ من اصحاب الحصار يضع كما تضع الشاء، يتبرز كما تتبرز الشاء، عايش على ورق الشجر. ادي الاكل. المهم يحافظ على دينه، على ايمانه، على اسلامه. سنوات صعبه جدا. طب يوم، شهر، شهرين، 10 شهور، 20 شهر، اكتر، 3 سنين على الاحوال الصعبه دي. حط نفسك في المكان ده اهو. ده احنا الاسلام جالنا سهل سهل، طلعنا لقينا الحمد لله نفسنا مسلمين، وأباطنا مسلمين، وأمهاتنا مسلمين، وبناكل وبنشرب وبنلبس وبننام. شوف الأيام اللي الصحابة تعرضوا لها، شوف المسلمين الأوائل كيف تحملوا أعباء هذا الدين، كيف كانوا على مستوى المسؤولية، كيف كانوا رجالا، علما بأن هذا الحصار كان فيه الرجال والنساء والأولاد، حتى الأولاد الصغار في الحصار. طب العيل اللي جعان بيعيط بيصرخ، ابوه يعمل ايه؟ يجيب له منين؟ امه مفيش. ادي الاكل. احيانا كان الاكل يدخل بطريقه ان ربنا سبحانه وتعالى لا يتخلى عن عباده المسلمين. رجل من المشركين اسمه هشام ابن عمرو، هشام ابن عمرو كان بيدخل بعض القمح للمسلمين والمشركين، دخل القمح، دخل ليلة من الليالي 3 أحمال جمل متحمل، يجيبوا عند فم الشعب عند الدخلة بتاع الشعب ويضربوا كده ضربة غير خش، فالمسلمين يفضوا يبعتوا تاني، يروح جاي محمله في ظلام الليل ويدخله، المسلمين يفضوا يبعتوا تاني، ليلة دخل 3 أحمال بس. دي هتكفي قد ايه دي؟ طيب وبعدين ليلة تانية نجح في إدخال حملين، 3 حمال اللي دخلهم راحت إخبارية القريش إن هو دخل 3 حمال من البر من الطعام، فهددوه ووبخوه وأنبوه وعانفوه، عنفوه ووبخوه، إزاي تدخل؟ إزاي تخرق الإجماع بتاعنا؟ إزاي تخالف الجماعة؟ وطلبوا منه ألا يعود، فقال لا أعود، مش راجع تاني. ثم سرا في ليلة من الليالي نجح في إدخال حملين جملين متحملين. أمر صعب جدا، ده حصار خانق ده، بس في تسريبات برحمة الله، وده مشرك اللي بنتكلم عنه ده مشرك، بس هذا الأمر لله، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. دخل التسريب فعنفوه النبوه مرة تانية وقالوا له لئن فعلت لنفعلن بك، هنعمل فيك كذا كذا كذا. فقال أبو سفيان رجل وصل رحمه، واحد بيدخل لقرايبه جوه، دي أمر محمود، ده حاجة احنا يعني نشيلها له، يعني رجل وصل رحمه فيها ايه؟ ما يوصل رحمه. رفضوا هذا وهددوا هشام فلم يعد إليه. طيب وبعدين برضو في تنفيسات. حكيم ابن حزام قبل أن يسلم كان يدخل الطعام سرا لعمته خديجة. عمته خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في الحصار، كل المسلمين في الحصار، سعد بن أبي وقاص من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم في الحصار. فحكيم ابن حزام جايب معاه الغلام بتاعه وشيله ومعاه الجمل، هينزم الجمل ويقول الغلام دخل، فأبصر به أبو جهل، كانوا هما بيسموه أبو الحكم، هو عندنا أبو جهل، فتعلق بالغلام وبالطعام، تعلق في الأكل، لا ما يخشش، لا ما يخشش. فقال حكيم بن حزام إنه لعمتي، قال لا يدخل أبدا. فتثاورا، حكيم يقول له هيخش لعمتي، ويقول له لا مش هيخش ولو على جثتي. فأخذ حكيم بن حزام لحي بعير، فك بتاع جمل، فضرب أبو جهل فشجه، ضرب عوره، فتصادف مرور أبو البختورة فحجز بينهما، حجز بين ده وبين ده. فقال له أبو جهل اكتم حتى لا يعرف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفوا ان احنا تركنا مع بعض انا وحكيم بن حزام وضربني شمال، تقولش طب انتم مش عايزين المسلمين حتى يفرحوا فرحة كده في الحصار في الشعر، ولا ما تقولش. شوف شوف ابو جهل لما يتعلق في الاكل عشان ما يخشش، حوار صعب جدا. في هذه السنوات ولد عبد الله بن عباس رضي الله عنه. تولد فين؟ في شعب أبي طالب في سنوات الحصار. تولد يا طيب إذا حوال صعبة تولد في الأحوال دي في المكان ده. تولد عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن العباس. أبو طالب شعر بالخطر فيعمل ايه؟ كان بيعمل حاجات عجيبة جدا. ابو طالب شخصية عجيبة جدا. قبيل الغروب كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل الى فراش، يقول تخش تنام هنا في المكان ده، وعندما يشتد الظلام يغير مكان مبيت النبي صلى الله عليه وسلم قدام الناس، عارفين النبي رايح يبات فين في الحته دي، والدنيا لما تظلم قوي يروح جاي ابو طالب مغير المكان. ليه؟ يمكن حد ينجح في التسلل يغتال النبي صلى الله عليه وسلم. طب يمكن حد من المشركين اللي جوه الشعب يمل من الحصار فيقول طب يعمل حركه تمرد، واحد او مجموعه من المشركين يتمردوا فيقولوا عشان نخلص من الحصار نقتل محمد صلى الله عليه وسلم. ابو طالب بفكر في كل الاحتمالات دي، لا حد يجي من بره يغتال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حد من جوه يفكر في قتل النبي صلى الله عليه وسلم للي يستريح منه. كل الاحتمالات دي عامل حساب ابو طالب، شخصيه غير عاديه يعني في التفكير والاجراءات والاحتياطات والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين يفكر في كده؟ طيب وبعدين ايام تانيه برضه يقول النبي تخش البيت هنا قدام الناس، عرفوا ايه النبي هيبات فين، وبعدين بالليل يروح يغير مكانه، واحيانا كان يبات ينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم عشان لو حد يحاول اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب هو اللي يقتل يموت. يا متخيل الاوضاع دي؟ متخيل الايام دي؟ متخيل السنين دي كلها؟ احوال صعبه جدا. سنوات الحصار 3 سنين، مدة كبيرة جدا وطويلة طويل. الحمد لله مرت مع الصبر والثبات والتحمل، يهون الجوع والعطش. طبعا انا عارف ان احنا بنتكلم دلوقتي واحنا يعني شبعانين ومرتاحين ولابسين وبننام على سراير بس الواحد بيحاول يستشعر ان هو جوه الحصار متواجد، شمس وحر، ما فيش سراير، ما فيش حاجات يتنام عليها، ما فيش أكل، ما فيش شرب، ما فيش بيع، ما فيش شراء، ما فيش ناس تتكلم معه. 3 سنين مدة طويلة جدا. الحمد لله مرت السنين اللي ده طويلة ديت، لحد ما جه يوم، آخر يوم في الصبح، اتكلم هشام بن عمرو ده اللي كان بيدخل الأكل مع زهير بن أبي أمية. زهير ده عمته عاتكة بنت عبد المطلب، أو لعلها أخت عبد المطلب. المهم إن هو يبقى من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أخوال بني هاشم، من أخوال بني هاشم، إن عاتكة أخت عبد المطلب. فهشام يقول له زهير: أرضيت أن تأكل وتشرب وتنكح وبني هاشم يتعرضون لما يتعرضون له؟ أرضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف في عيلتين جوه عيالات، وانت راضي وبتاكل وبتشرب؟ وين؟ قال له: لو دعي أبو الحكم إلى حصار أخواله ما قبل. لو كان له حصار دول أخوال أبو الحكم وأبو جهل يعني، ما كانش رضا. قلت: إزاي ترضى؟ قال له: ما رضيت، أنا مش راضي، مش راضي. كيف نتصرف؟ قال له: إحنا نسعى في فض هذا الحصار، إحنا يعني نلغي الحصار ده. ده قال له: خلاص إحنا مع بعض أهو. يبقى زهير وافق على فض الحصار وعلى إنهاء المقاطعة، واللي عرض عليه هشام بن عمرو قال له: بس إيه، دور لنا على حد ثالث يكون معانا. قال له: أفعل، حاضر. فذهب هشام إلى المعتم بن عدي، قال له: بني هاشم يتعرضون للحصار وكذا وكذا وكذا، وهذا ظلم وهذا. فقال المطعم بن عدي: ما رضيت، أنا ما رضيتش لما كتبوا، بس أنا وافقت يعني عشان المجموعة وافقنا. قال: طب نتصرف إزاي؟ قال له: نفض الحصار ده وننهي المقاطعة. قال له: إزاي؟ إزاي؟ وأنا رجل واحد. قال له: أنا معاك. قال له: لا، عايزين واحد ثالث. فقال له: وجدته، زهير بن أبي أمية. قال له: ابغنا رابعا. لا، هاد واحد رابع. أنا نسيت أقول لك الكلام ده كان الصبح، كان الحوار بين هشام وزهير ده في الصباح بس. فتواعدوا في المساء، في المساء اتقابلوا الاثنين واتكلموا تاني. فذهب هشام إلى المطعم بن عدي وقال له الكلام ده. فالمطعم قال له: ايه، هات واحد معايا. قال له: أنا معاك. قال له: هات الثالث. قال له: زهير. قال له: هات الرابع. فذهب إلى أبو البختورة، هشام راح لأبو البختورة فقال له: أنت رضيت إن إحنا ناكل ونشرب وننام ونبيع ونشتري وبني هاشم يعني يقاطعون؟ قال: ما رضيت، كلكم مش راضيين. ما رفضتوا إزاي؟ في قيادات أخرى كلامها بيمشي، حتى لو الناس مش راضية بيوافق. فأبو البختورة قال له: أنا ما رضيتش. قال له: طب إحنا ننهي الحصار ده والقطيعة دي. قال له: موافق، بس أنا راجل واحد عايز حد معايا. قال له: لقيته. قال له: مين؟ قال له: أنا. قال له: لا، هات واحد تاني. قال له: أنت وجدت مين؟ قال له: زهير بن أبي أمية. قال له: لا، هات واحد رابع. قال له: وجدت مين؟ قال له: المطعم. قال: هات لنا واحد خامس. فذهب هشام إلى زمعة ابن الأسود فقال له برضو الحصار كذا وكذا، نفس الحوار. ودول يا جماعة كلهم مشركين لسه، ما حاش منهم أسلم. قل: سبحان الله، الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل ايه الفاج ده، راجل واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. شوف الأقدار، شوف الأمور ماشية ازاي. بالليل اتوعدوا في الحجون واتقابلوا ودار منهم هذا الحوار. فهشام راح لزمعة وقال له: بني هاشم يتعرضوا للحصار والقطيعة وكذا وكذا، فننهي الحصار. قال: نعم ننهي، ما وافقت، ما رضيت، مش راضي، ما كنتش راضي. سبحان الله، ما رضيت ليه؟ ما رضيت معهم ليه؟ ولا كتبت ليه المقصد؟ قال له: أنا مش راضي. قال له: بس أنا الوحش، هات لي واحد تاني. قال له: لا، لقيت مين؟ قال له: أنا. قال له: لا، هات تالت. قال له: موجود، مين؟ قال له زهير بن أبي أمية. قال له لا هات واحد رابع. قال له موجود. مين؟ قال له المطعم ده. قال لا عايز واحد ايه خامس. قال له موجود. مين؟ قال له أبو البختورة. قال له خلاص يلا. دي آخر ليلة في الحصار. فاتفقوا ان الصبح هيروحوا عند الكعبة ويتكلموا في فض الحصار. نفس الليلة الأخيرة دي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع عمه. قال يا عمي إن الله سلط على الكتاب الأرض حشرة فمحت كل ما فيه من اسم لله عز وجل وتركت ما كان فيه من ظلم وعدوان. الظلم والعدوان موجود وكل اللي كان فيه من اسم الله عز وجل الأرض أكلته. قال يا ابن أخي ربك أخبرك بهذا؟ قال نعم. قال له أنا هقول للقوم كده؟ فالنبي قال له قل لهم لو كان لو تقولك حق فينهوا المقاطعة وإن كان ما أخبرت جاي باطلا فأسلمني إليهم. سلم لهم يقتلوني. يا النبي واثق من ربه سبحانه. النبي صادق مصدوق. ربنا صدق. من أصدق من الله قيلة؟ من أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. الصبح طلع أبو طالب من الشعب راح عند الكعبة اسمع فشاف الحوار ده. ايه الحوار؟ الخمسة دول لما تقابلوا زهير بن أبي أمية اللي هي عمته بقى أمه من بني هاشم قال لهم ما تتكلموش الصبح لحد ما أكون أنا أول واحد أتكلم. فالصبح لبس حلة تجمل وراح عند الكعبة. كل القبائل موجودة قبائل قريش في أنديتها حول الكعبة. القبيلة دي قاعدة القبيلة دي قاعدة القبيلة دي قاعدة القبيلة دي قاعدة كل القبائل قاعدة. هو لابس حلة ومتجمل فطاف سبع مرات ثم قال يا معشر قريش ما رضينا عن هذه الصحيفة الظالمة لما كتبت. ما رضينا. هذا ظلم. وسعى عرض عليهم أن ينقضوا الصحيفة هاتوها قطعوها. فقال أبو جهل كذبت لعمر الله لا تقطع ولا تشق. دي التي لا هتتقطع ولا هتتمزق ولا تتحرك من مكانها. يبقى أول واحد اتكلم زهير فرد عليه أبو جهل قال له إيه عن الصحيفة دي لا تشق ولا تقطع مش هتقطع ولا تنزل المكان. فقال هو هشام بن عمرو لأبو جهل كذبت ما رضينا عنها لما كتبت هذه صحيفة ظالمة. ثم قال المطرب بن عدي نعم وكل واحد قاعد في عيلة نعم هذه صحيفة ظالمة ما رضينا عنها إذ كتبت. فقال أبو البختورة نعم هذه صحيفة ظالمة ما رضينا لما كتبت. وصاح زمع بن الأسود نعم. فقال أبو جهل إن هذا أمر تشور فيه بليل إن هذا الأمر تشور فيه في غير هذا المكان. أبو جهل ده كان عقلية يفهمها ويطايرة بس في الشر يجي عند الخير ويقفل يبقى أبو جهل. في الشر يبقى أبو الحكم. في الخير يبقى أبو جهل دماغه يقفل. قال لهم إيه إن هذا الكلام تشور فيه بليل ده في اتماء في الليل مش كل واحد طلع من عيلته كده قال أيوة. لا في تربيطة في اتفاق في تنظيم سري إن هذا المكان إن هذا الكلام تشور فيه في غير هذا المكان. لا لا لا ده في اتفاق في مكان تاني. يا أبو جهل بس إيه خلاص في معارضة ده من عيلته وده من عيلته وده من عيلته وده من عيلته وهم بيتحاوروا الحوار ده هم يقولوا نقطع الصحيفة ويقول لا ما تتقطعش. فجه أبو طالب قال بس عندي الكلام وعندي الكلام ابن أخي أخبرني أن ربه سلط على الصحيفة الأراضة فمحت ما فيها من اسم لله وأبقت على الظلم والعدوان. فأعطوني الصحيفة إن كان ما يقوله ابن أخي حقا فشقوها اقطعوها خلاص صدق، وإن كان ما قاله باطلا دفعته إليكم لتقتلوه أو تستحيوا. هجيبه لكم بقى تقتلوه يا إما تستحيوا تقولوا لا أو خلاص. قالوا أنصفت أو كده تمام كده، هاتوا الصحيفة. جابوا الصحيفة فوجدوا ما قاله أبو طالب صدقا تماما، أن الله سلط الأرض الحشرة على هذه الصحيفة فمحت ما فيها من ذكر لله عز وجل وأبقت على الظلم والعدوان. قالوا ما هذا إلا سحر مستمر، سحر. طيب آية تانية منين يعني سحر؟ إنما زي ما تقال قال لهم كان كلامه صح، تقطعوا الصحيفة وتفكوا الحصار. فقطعوا هذه الصحيفة الظالمة الظالمة وفك الحصار الحمد لله. طلع الصحابة ورجعوا بيوتهم ورجعوا للبيع والشراء والكلام والخلطة والنكاح والمناكحة والبيع والشراء. تفض الحصار الحمد لله رب العالمين. لما كان النبي بيحج عليه الصلاة والسلام وانتهى من الحج تماما في أيام منى أيام التشريق الثلاثة، قال إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة حيث تعاقدت قريش على الكفر. قالوا أنت هتنزل فينا رسول الله؟ قال إنا نازلون غدا في خيف بني إيه؟ بالمحصب بالمحصب في خيف بني كنانة حيث تعاقدت قريش على الكفر. فسبحانه وغير الأحوال المكان في يوم من الأيام قريش قعدت تتعاقد فيه على الكفر صد عن سبيل الله والحصار، وهو المكان ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع معزز مكرم حوالي منه 140 ألف صحابي بيحجوا معاه أو 100 ألف إنسان مسلم بيحجوا معاه، ومكة تحررت والكفار قتلوا وماتوا واتفتحت مكة والحمد لله. سبحانه مغير الأحوال، سبحانه مدبر الأمر. الأرض الحشرة عرفت من الكتابة الصحيفة كل ذكر لله محته، ما بقاش في ذكر لله مع الظلم في صحيفة واحدة. تقول سبحان الله، الأرض دي بتعرف تقرأ؟ بتعرف تقرأ؟ الكلمة اللي فيها ذكر لله تمحيها تاكلها، والظلم والعدوان تسيبها. ازاي ما يزد ده من ده؟ لا إله إلا الله، إلهام من الله له، ما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه، يقول الشيء كن فيكون، هو القادر المقتدر فعال لما يريد سبحانه وتعالى، له الحكمة البالغة لا يرد أمره ولا ينقض حكمه سبحانه وتعالى. في ابتلاءات تعرض لها المسلمون، اختبارات صعوبات. شوف سنوات الحصار الثلاثة صعبة جدا، والكفار دائما يلجؤون لفرض الحصار، والمنافقين ده المنافقين قالوا ايه؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ايه؟ ينفض. هم الكفار عملوها والمنافقين قالوها وبيعملوها ويعملوها ويعملوها. حاصروا العراق، ستحاصر الشام كما جاء في الأحاديث في الروايات الصحيحة، يلجؤون دائما لفرض الحصار. صبر، ناس تصبر تصبر للمحافظة على الدين الإسلام والإيمان والعقيدة. ودوام الحال من المحال، وربنا مدبر الأمر سبحانه. شوف يأيدي الدين بمين؟ بمجموعة هم اللي بيفكروا روحوا يسعوا في نقض الحصار، وشوف الأكل كان بيخش إزاي، وشوف الأحوال الصعبة. تفك الحصار والحمد لله. يا ترى بعد الحصار قريش هتعمل إيه؟ نسيت أقول لك في سنوات الحصار كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الأشهر الحرم ليدعو إلى الله عز وجل، يدعو إلى الله عز وجل. حتى في سنوات الحصار في شهر رجب النبي يطلع يدعو إلى الله عز وجل، في أشهر الحج النبي يطلع يدعو إلى الله عز وجل، تنتهي الأشهر الحرم النبي يجي ويخش يدخل الشعب. سنوات صعبة جدا، سنوات الحصار. عند هذا الحد نتوقف ونلقاكم إن شاء الله إن كان في عمر بعد شهر رمضان إن شاء الله. نسأل الله لي ولكم القبول والتوفيق للأعمال الصالحة. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.